الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، من حفظ الحديث تفضل. عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على الإنسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله الحمد، سبحان الله العظيم. واعتصم. أعد. أحدثنا أحمد. نعم. ساعده. ثقيلة. الله يبارك فيك. عندك قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: قال ابن بطال: هذه الفضائل الواردة في فضل الذكر إنما هي لأهل الشرف في الدين والكمال، كالطهارة من الحرام والمعاصي العظام. فلا تظن أن من أدمن الذكر وأصر على ما شاءه من شهواته واندهاك وانتهك دين الله وحرماته أنه يلتحق بالمطهرين المقدسين ويبلغ منازلهم بكلام أجراه على لسانه. ليس معه تقوى ولا عمل صالح، كلام حسن، لكن هذا المبتلى بالمعاصي وعنده ذكر ليس محروما من الخير بالكلية. نعم، لا يلتحق بمنازل الصالحين الذين على مستوى الذكر، قال الكرماني: صفات الله وجودية كالعلم والقدرة، وهي صفات الإكرام، وعدمية كلا شريك له ولا مثل له، وهي صفات الجلال. فالتسبيح إشارة إلى صفات الجلال، والتوحيد إشارة إلى نعم، والتحميد إشارة إلى صفات الإكرام، وترك التقييد مشعر بالتعميم. والمعنى: أنزهه عن جميع النقائص وأحمده بجميع الكمالات. قال: والنظم الطبيعي يقتضي تقديم التحلية على التخلية، العكس. ها، الأول التخلية. أيوة، يعني بعضهم يسمع هذه الكلمة يقول: الله أعلم إيش معناها. عندك علبة وسخانة تريد تحط فيها عسل، خلها من الوسخ وبعدها حلها بالعسل، اغسلها وبعدها اطرح العسل فيها. واضح، هذه التخلية قبل التحلية. نعم. فيقول: التخلية التسبيح للتنزيه، والتحلية كالتحميد. قال: فقدم التخلية قبل التحلية، قدم التنزيه على التمجيد. قال والنظم الطبيعي يقتضي تقديم التخلية على التحلية، فقدم التسبيح الدال على التخلية على التحميد الدال على التحلي، وقدم لفظ الله لأنه اسم الذات المقدسة الجامع لجميع الصفات والأسماء الحسنى، ووصفه بالعظيم لأنه الشامل لسلب ما لا يليق به وإثبات ما يليق به، إذ العظمة الكالمة لا تستلزم مستلزمة لعدم النظير والمثيل نحو ذلك، وكذا العلم بجميع المعلومات والقدرة على جميع المقدورات ونحو ذلك، وذكر التسبيح ملتبسا بالحمد ليعلم ثبوت الكمال له نفيا وإثباتا، وكرره تأكيدا، ولأن الاعتناء بشأن التنزيه أكثر من جهة كثرة المخالفين، ولهذا جاء في القرآن بعبارات مختلفة. ولأن الاعتناء بشأن التنزيه أكثر من جهة كثرة المخالفين، ولهذا جاء في القرآن بعبارات مختلفة نحو سبحان وسبح بلفظ الأمر، وسبح بلفظ الماضي، ويسبح بلفظ المضارع، ولأن التنزيهات تدرك بالعقل بخلاف الكمالات فإنها تقصر عن إدراك حقائقها، كما قال بعض المحققين الحقائق الإلهية لا تعرف إلا بطريق السلب، كما في العلم لا يدرك منه إلا أنه ليس بجاهل. هكذا يعني سيدخل في تأويلات الأشاعرة. إلى أن قال الحافظ بن حجر والتسبيح مشروع في الختام، فلذلك ختم به كتاب التوحيد والحمد لله بعد التسبيح آخر دعوة أهل الجنة، قال تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقد ورد في حديث أبي هريرة ختم المجلس ما أخرجه الترمذي في الجامع والنسائي في اليوم الليلة وابن حبان في صحيحه، والطبراني في الدعاء والحاكم في المستدرك، كلهم من رواية حجاج بن محمد عن ابي جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جلس في مجلس وكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك، هذا لفظ الترمذي، وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي برزة وعائشة قال الحاكم هذا حديث صحيح عن شرط مسلم إلا أن البخاري أعله برواية وهيب، عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبي عن كعب الأحبار كذا قال في المستدرك، ووهم في ذلك فليس في هذا السند ذكر لوالي سهيل ولا لكعب، والصواب عن سهيل عن عون وكذا ذكره على الصواب في علوم الحديث. فإنه ساقه في طريق البخاري عن محمد بن سلام عن مخلد بن يزيد عن ابن جريج بسنده. ثم قال: قال البخاري: هذا حديث مليح، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول، يعني ما أعلم حديثا في كفارة المجلس إلا هذا. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن عون بن عبد الله. قوله: قال البخاري هذا أولى، فإنا لا نذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل، انتهى. وأخرجه البيهقي في المدخل عن الحاكم بسنده المذكور في علوم الحديث عن البخاري. فقال عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كلاهما عن الحجاج بن محمد وساق كلام الطبراني. قال: وأخرجه البيهقي في المدخل عن الحاكم بسنده المذكور في علوم الحديث عن البخاري. فقال عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كلاهما عن حجاج بن محمد وساق البخاري، لكن قال: لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا الحديث إلا أنه معلول. وقوله لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا هو المنقول عن البخاري، لا قوله لا أعلم في الدنيا في هذا الباب، فإن في الباب عدة أحاديث لا تخفى على البخاري. وقد ساق الخليل في الإرشاد هذه القصة عن غير الحاكم، وذكر فيها أن مسلما قال للبخاري: أتعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثا غير هذا؟ فقال: لا، إلا أنهم معلول. ثم ذكر عن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله قوله وهو موافق لما في علوم الحديث في سند التعليل لا في قوله في هذا الباب، فهو موافق لرواية البيهقي في قوله بهذا الإسناد، وكأن الحاكم وهم في هذه اللفظة، وهي قوله في هذا الباب، وإنما هي بهذا الإسناد، وهو كما قال لأن هذا الإسناد وهو ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل لا يوجد إلا في هذا المتن، ولهذا قال البخاري لا أعلم لموسى سماعا من سهيل، يعني أنه إذا لم يكن معروفا بالأخذ عنه وجاءت عنه رواية خالف فيها راويها وهو ابن جريج من هو أكثر ملازمة لموسى بن عقبة منه رجحت. رجحت رواية الملازم فهذا يوجبه تعليل البخاري، وأما من صححه فإنه لا يرى هذا الاختلاف علة قادحة، بل يجوز أنه عند موسى ابن عقبة على الوجهين. وقد ساق البخاري إلى تعليل هذه الرواية، وقد سبق البخاري إلى تعليل هذه الرواية أحمد بن حنبل، فذكر الدارقطني في العلل عنه أنه قال: حديث ابن جريج وهم، والصحيح قوله هيب عن سهيل عن عبد الله قال قال الدارقطني والقول قول أحمد. وعلى ذلك جرى أبو حاتم وأبو زرعة الرازي. قال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي وأبو زرعة عن هذا الحديث فقال هذا خطأ. ورواه وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله موقوفا وهذا أصح. قال أبو حاتم: يحتمل أن يكون الوهم من ابن جريج ويحتمل أن يكون من سهيل، انتهى. وقد وجدناه من رواية أربعة عن سهيل غير موسى بن عقبة. ففي الأفراد للدارقطني عاصم من طريق عاصم بن عمرو وسليمان بن بلال وفي الذكر لجعفر الفريابي من طريق إسماعيل بن عياش وفي الدعاء للطبراني من طريق محمد بن أبي حميد. أربعتهم عن سهيل والراوي عن عاصم وسليمان هو الواقدي. والواقدي وهو ضعيف. وكذا محمد بن أبي حميد وإسماعيل فإن روايته عن غير شاميين ضعيفة وهذا منها. وقد قال أبو حاتم هذه الرواية ما أدري ما هي، لا أعلم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من طرق أبي هريرة إلا من رواية موسى عن سهيل، انتهى. هذه الرواية الأولى كأنهم يرجحون فيها الوقف، هذا حديث كفارة المجلس، نقف عند هذا إن شاء الله. والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.